زينا بالضبط سورة الرعد، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرد على الثلاثة اللي كانوا يعني اللي بيقول اللي قال أنا هصوم طول النهار ومش هفطر على طول، واللي بيقول هفضل أقوم الليل كله، واللي مش عايز يتجوز على أساس يعني يعملوا حاجة إيه زيادة عن اللي كان بيعمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم سيدنا النبي عليه السلام: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، أما وأني رسول الله أتقاكم إلى الله فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما دام بشر بيموت، ولذلك ربنا بيقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، سورة الأنبياء، أفإن مت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي سورة الزمر يقول له: إنك ميت وإنهم ميتون. وما زعلش النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا بيفول عليا وما إيش معنى ده، أنا لسه حي وأنا لسه صغير وأنا لسه كذا، أبدا، ده يعني مصيرنا كلنا. إنك ميت وإنهم ميتون، لأنه بشر، فما دام بشر يبقى يحصل معاه اللي بيحصل معانا. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول ان الرسل دول رجال، مفيش بقى رسل نساء الا اذا كانوا في زماننا ده هيطلعه بتاع نساء وهم حرين ما انتهاش دعوه، انما اصلا في الاسلام مفيش رسل من النساء. الله عز وجل يقول في سوره الانبياء: وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. رجالا، لان الاصل في المراه الستر وكذا وكذا. طب اذا الرسل دول الله بيصطفيهم، ايوه، وهم بشر، لكن يعني بشر زينا، ياكلوا ويشربوا ويناموا وكذا، لكن يوحى اليهم. طب ايه اللي يوحى اليهم؟ ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليهم الوحي، بينزل عليهم الوحي. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول موضحا هذا الامر في سورة الشورى: وما كان لبشر ان يكلمه الله، مش كل الناس لا، الا وحيا، لما يصطفي بقى، الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وبعدين يقول له: وكذلك أوحينا إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لكن ربنا وضحه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وحيا زي سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. من وراء حجاب: وكلم الله موسى تكليما. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله تبارك وتعالى بيوحي إليهم، كما قال في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ده بالابتلاء والامتحان. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا مش كلنا لا، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بيصطفي أهو بيختار، فآمنوا بالله ورسله إلى آخر الآيات، زي ما قال في سورة الحج قلناها: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى سيدنا جبريل من الرسل من الملائكة، واصطفى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من الناس. إذن الرسل يوحى إليهم برسالات لتبليغها إلى الناس. طب يمكن واحد يقول: طب أنا إيه اللي عرفني إن ده رسول من عند الله؟ إيه اللي عرفني؟ اللي يعرفك ان ده رسول من عند الله ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت معاه امارة، علامة، آية، عشان يقولك ان ده انا اللي بعته. انا طب ما انت ولله المثل الاعلى، انت لو بعت ابنك مرسال لاي حد لازم تبعت معاه امارة او علامة، تقوله بامارة كذا او بكذا عشان يعرف ان هو جاي من طرفك انت. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل يؤيد الرسل بمعجزات. ايه بقى المعجزة دي؟ المعجزة أمر خارق للعادة، حاجة غير طبيعية غير عادية، يجريه الله، أهل الأصل فيها، على يد رسول من رسل الله. يبقى حاجة غير طبيعية، حاجة غير عادية،

لما الواحد بيستغرب ما يقولش ايوه يا نهار اسود يا لهوي يا خراشي يا نداشه يا خبري انا مش عارف ايه، يقول سبحان الله سبحان الله، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، سبحان الله حصل كذا كذا كذا. لما نعزي واحد ما نقولوش الباقيه في حياتك، يقول لي حياتك الباقيه، لا الباقيه في حياتك ولا حياته الباقيه، انتوا الاثنين بتضحكوا على بعض. تقول له البقاء لله، عظم الله اجرك، ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. شوف كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. لما تضيع مني حاجة أقول اللهم رب الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي. لما آكل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. أخلص أكل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. لما أسمع الديك أقول اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. لما أسمع الحمار أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل فعل كل كلام يطلع من بقي داخل دورة المية بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين. بطلع بقول غفرانك غفرانك، أو أقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ببص في المراية اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. داخل أنام باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك اللهم أموت وأحيا وإليك المصير، آي من النوم. باسمك اللهم أموت وأحيا وإليك النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه لو بالليل إليه المصير، بالنهار إليه النشور. بأقرب من زوجتي في الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لما بشوف الهلال اللهم أهله علينا باليمن والأمانة باليمن والسلامة والأمن والأمان، هلال خير ورشد ربي وربك كلام. كل كلامك يبقى زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مقال. واحد يقول لي الله طب انا هحفظ الكلام اللي انت عمال تقوله ده ازاي؟ انا امال انت حافظ ايه؟ طب قول لي ده انت حافظ ده. في ناس حافظه اسماء اللعيبه بالاحتياطي، في ناس حافظه المسلسلات والافلام والمسرحيات، في ناس حافظه افلام حافظه حاجات كتير. ما انتش عارف تحفظ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده المفروض الاولى. يبقى كلامك زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى فعلك زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لو كنت بتحب سيدنا النبي وبتقتدي بيه. انما بقى رايح تقتدي بالممثلين والممثلات او بالراقصين او بالراقصات، او رايح والعياذ بالله تقتدي باي حد تاني، او عايز تقتدي انت حر. لكن ده اللي مؤمن بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بسيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. بقول فعلك يبقى زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بتاكل بايدك اليمين بثلاث صوابع، بتخش دورة الميه برجلك الشمال، بتستنجى بايدك الشمال، بتطلع برجلك اليمين، بتلبس البس الفردة اليمين، البس الجانب اليمين وبعدين الشمال، بتقلع العكس، اقلع الشمال الاول، اقلع الفردة الشمال الاول وبعد كده الفردة اليمين. فعلك بتنام على جنبك اليمين، بتتاوب حط ايدك على بقك ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتعطس قول الحمد لله. اللي يسمعك يقولك يرحمك الله، قول له يهديكم الله ويصلح بالكم. انت بتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عندك فرح، تعمل ايه بقى؟ اودي بنتي الكوافير والعياذ بالله يزني فيها بايده ويزني فيها بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما اللمس. انا اودي بنتي عند كوافير يقفل عليها هو وهي وفي محل يحط ايده على شعرها والعياذ بالله ومكياجها. انا اقول على يوم فرح وانا بحب سيدنا النبي اجيب فرقه عماله تنعر وتقول كلام مش جايب ثمنه؟ لا، انا اجيب اناشيد اسلاميه لو كنت بحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ما هو في الافراح سيدنا النبي قال هل بعثتم معها من يغني ويقول اتيناكم اتيناكم فحيانا وحيا. كلمات جميله. مش اجيب واحد عمال يقول لي الفرح ادي له ميه ادي له زيت خليه يقول يا ريتني ما جيت، ولا واحد ثاني بيقول لك اضربها طناش ولا تستناش الحب طشاش اذا كنت عايزها ما تتعشاش. كلام فارغ وهبل وعبط، والناس للاسف اتربت على كده خلاص، يقول لك هي دي ما دام دي افراح يبقى لازم يتقال فيها كده. وبعدين يقول لك صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مين اللي بيصلوا عليه؟